ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواحي. هذه الحلقة من إعداد محمد خالد. صلح وستفاليا. صلح وستفاليا اسم عام يطلق على معاهدتي السلام اللتين دارت المفاوضات بشأنهما في وستفاليا، وتم التوقيع عليهما في 15 مايو من عام 1648، والرابع 24 أكتوبر من عام 1648، وكتبتا باللغة الفرنسية، وقد حدثت في وقت كانت أوروبا فيه منقسمة والعديد من دولها في دور التشكل. فقد أنهت هذه المعاهدات حرب 30 عاما في الإمبراطورية الرومانية المقدسة التي كانت تشغل معظم أراضي ألمانيا اليوم، وحرب 80 عاما بين إسبانيا ومملكة الأراضي المنخفضة المتحدة والتي تمثلها هولندا اليوم، ووقعها مندوبون عن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة فرديناند الثالث وممالك فرنسا وإسبانيا والسويد. وقد اقترح البابا في ذلك الوقت أربان الثامن عقد مؤتمر لبحث شروط هذه المصالحة منذ عام 1635، واجتمع المندوبون للتفاوض في كولون، ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة. فكانت الفكرة بأن ينعقد مؤتمر مزدوج في وستفاليا عام 1642، وفي مونستر تلتقي فرنسا مع الإمبراطورية لمعالجة مشاكلهما في ظل وساطة البابا والبندقية، والثاني في أوسان بروك على بعد 30 ميلا، حيث تلتقي فرنسا والإمبراطورية مع السويد لإجراء المفاوضات في ظل وساطة كريستيان الرابع ملك الدنمارك. وكان هذا الفصل في التفاوض ضروريا بسبب عدم رغبة المندوبين السويديين في الاجتماع تحت رئاسة ممثل البابا، ورفض ممثل البابا أن يجلس في صعيد واحد مع ما وصفهم بالزنادقة. وقد ضاعت حوالي 6 سنوات في التفاوض نتيجة العديد من العراقيل البروتوكولية، وأدى إلى ذلك عدم وجود إرادة حقيقية في الصلح، مثل اختلاف حول تحديد نظام الأسبقية في دخول المندوبين إلى القاعات وجلوسهم. ولولا اجتياح ثورن لبافاريا وهجوم السويد على براغ ما كان الإمبراطور اقتنع بالتوقيع، على حين أن ثورة الفرونت في فرنسا أكرهت الكاردينال مازارين على تقديم بعض التنازلات التي تطلق يده للحرب في الداخل. وتم توقيع الاتفاقيتين في مايو وأكتوبر من عام 1846. عد هذه الحلقة محمد خالد. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم مضواحي، وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.